حافظ على النعم اللي فيك وامنع جوارحك كلها مهما الهموم زادت عليك. اوعى الحرام يوصل لها يوم الحساب تلويك لما العمل يرد عليك تفتح كتابك وتلاقيك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله وإليك يرجع الأمر كله، علانيته وسره، فأهل أنت أن تحمد وأهل أنت أن تعبد وأنت على كل شيء قدير. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. اللهم لك الحمد في الأولى والآخرة. اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا طاهرا مباركا فيه ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. أهل الثناء والمجد، حق ما قال العبد، وكلنا لك عبد. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. اللهم اجعل اجتماعنا هذا فيك وتفرقنا من بعده فيك. اللهم لا تجعل حوائجنا إلا إليك، ولا توكلنا إلا عليك، ولا ثقتنا إلا فيك، ولا أعمالنا إلا خالصة لوجهك على هدي نبيك صلى الله عليه وسلم. وبعد، عايزكم تتخيلوا معايا شاب خرج من بلده وعنده 18 سنة، سافر لدولة من دول الخليج، فضل شغال هناك لحد ما بقى عنده 43 سنة، يعني قضى من عمره قرابة 25 سنة في دول الخليج، يشتغل وتعب وتبهدل ورجع معاه مبلغ معين من المال. وبعد ما جمع هذا المال رجع بنى عمارة، خلى الدور الأول كله سوبر ماركت كبير جدا، وقال السوبر ماركت ده يدخل لي دخل ويبقى التجارة أنا شغال فيها. الدور الأولاني جاب والده ووالدته وخلاهم في الدور الأولاني، الدور الثاني كان فيه زوجته وأولاده، وأما الدور الثالث فخلى في الدور الثالث ده ما تبقى من الفلوس في خزنة جوه الدور الثالث، ودي كل حياة الشخص ده. في يوم من الأيام خرج يقدم مشوار، جاله اتصال الحق البيت بتاعك ولح. طلع بسرعة يجري، لقى المطافي طفت، الحريقة اللي للأسف دمرت الدور الأول كامل، خلاص كل البضاعة اتحرقت. وللأسف طلعت النار للدور الأولاني بقى علوي، وهو شايف الإسعاف منزل الأب والأم متفحمين، وباقي فرق الإنقاذ على الدور الثاني وهي بتنزل زوجته وأولاده جثث متفحمة. والنار للأسف طلعت للدور الأخير، حرقت كل حاجة في الدور الأخير حتى المال كمان. عايز أسألكوا سؤال، حصرة الإنسان ده على فقد كل شيء بهذه الصورة شكلها إيه؟ أنا ظني إنه ممكن يموت فيها، بل ده يقين، محدش هيتحمل خسارة زي دي. ظني إن الحصرة في الوقت ده كبيرة جدا. سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لما حب يوضح لينا حصرة الإنسان اللي ضيع الصلاة في الدنيا ذكر لنا الحديث ده، فقال صلى الله عليه وسلم: من ترك صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله. وتر أي فقدهم، مصيبة نزلت عليه مرة واحدة موتت أولاده، موتت زوجته، موتت والده، موتت والدته، وفلوسه كلها ضاعت. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيقول لنا تخيلوا معايا بقى حصرة هذا الإنسان على هذا الفقد، علشان تعرفوا ان دي صورة بسيطة من صورة حصرة الإنسان اللي ترك صلاة واحدة في الدنيا، يوم القيامة حصرته هتبقى عاملة ازاي. كتير جدا من ولادنا وبناتنا بيفرطوا في الصلاة، يمكن الأب والأم في كتير من الأوقات بيشدوا شوية لازم تصلوا، والابن يقول حاضر هقوم أصلي ويخش ويقفل عليه أوضته، وبعد كده يطلع ويقول أنا صليت وهو ما صلاش. احنا نقول له لا، خد بالك الامر مش بسيط، والناس اللي بقالها سنين طويلة ما بتصليش الامر مش بسيط، الحصر يوم القيامة على تضييع الصلاة كبيرة جدا. شوفوا الناس اللي تهونت في شأن الصلاة وبقى سهل عليها جدا ان هي تصيب الصلاة، ويجي بعد كده يقول انا بشتكي من قلة التوفيق، مفيش توفيق مع زوجتي، مفيش توفيق مع اولادي، مفيش توفيق في تجارتي، كل ما اروح في طريق الابواب كلها تغلق في وجهي. ايوه ما هو طبيعي، ما احنا بنقول ان ترك الصلاه عادي خالص وما فيش اي مشكله خالص، مع ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا في حديث من ترك صلاه واحده فقد برئت منه ذمه الله. ربنا سبحانه وتعالى يرفع يديه عنه ويكل الله عز وجل هذا الانسان الى نفسه. كيف سيعيش في الحياه؟ هيفضل عايش في الحياه متخبط للاسف، ودي احنا بنتكلم على صلاه واحده. ممكن واحد يقول اي نعم انا ما بصليش، بس انا مؤدب وابن ناس وعندي اخلاق وبفضل الله بعمل اعمال خير كبيره جدا وعندي اسر وفقراء وبسعى عليهم. نقول له يعني حتى لو عملت كل الاعمال، يعني لو عملت كل الاعمال وكل الاعمال الصالحه انت عملتها، ما قيمه هذا في مقابل تضييع الصلاه؟ النبي صلى الله عليه وسلم علمنا وبين للناس اللي هي اعتمدت بقى على الصدقات وكفاله الفقراء والمساكين فضيعت الصلاة، النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لهم في الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله. خليك النهاردة أنفقت مثل أحد ذهب، مثل أحد أموال، أنفقتها على الفقراء، أنفقتها على المساكين، وبعد كده أنت ضيعت الصلاة، هتكون النتيجة إيه؟ إيه قيمة العمل؟ لا شيء. ايه قيمة الاعمال الصالحة اللي انا عملتها؟ برضو لا شيء. ايه قيمة الاخلاق اللي انا عندي وموجودة عندي؟ لا شيء، وانت مضيع للصلاة. وابن القيم رحمة الله عليه بيسألوه هو يعني ايه من ترك صلاة العصر حبط عمله؟ قال اما تضييع صلاة العصر فله صورتان. الصورة الاولى ان هو مصلي بفضل الله بس ضيع صلاة العصر النهاردة، قال فيحبط عمل هذا اليوم لتضييعه لصلاة العصر. وأما من ضيع صلاة العصر طيلة العمر فإن الله عز وجل إذا أحبط فإنه يحبط عمل العمر كله. تخيلوا معايا واحد اجتهد جدا في أعمال صالحة، تخيلوا واحد معانا كان بر جدا بوالديه ووصال جدا للرحم وبيعمل أعمال خير كبير جدا، ومع ذلك هو مضيع للصلاة. إيه قيمة الأعمال في الحقيقة؟ بنص كلام النبي صلى الله عليه وسلم لا قيمة لها. ايه قيمة ان الانسان منا لما يقف بين ايدين ربنا سبحانه وتعالى يقول لربنا سبحانه وتعالى انا كنت امين في شغلي، انا كنت مؤدب مع الناس، انا كنت بر بوالدي، وكل ده اصلا متوقف على السؤال الاهم والاعظم وهو اخبارك ايه في الصلاة؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا في الحديث اول ما يسأل عنه العبد يوم القيامة من عمله الصلاة، فاذا صلحت فقد فاز وانجح، واذا فسدت فسد سائر عمله. تخيلوا ان النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لنا في الحديث ده ان انت تكون عندك اعمال كتير جدا كويسة، اعمال كتير جدا صالحة، اخلاق كتير جدا طيبة، ولكن للأسف انت كنت مضيع للصلاة. تضيع الانسان للصلاة يساوي تضيع لكل هذه الاعمال، وفساد الصلاة فساد لكل هذه الاعمال. ايه قيمة الصلاة؟ ايه قيمة الناس اللي قاعدين فعلا في محلاتها وفي تجارتها وفي شركاتها وما بيصلوش، وهم بيظنوا ان احنا لما هنقعد في الشركة بتاعتنا شوية علشان الارزاق تزيد والفلوس تزيد والاشياء تزيد، كلام مش منطقي خالص. لان ربنا سبحانه وتعالى وضع قانون في القرآن، القانون ده ان الانسان منا اللي هيضيع صلاته ويكون بعيد عن الصلاة حتما ولابد حياته كلها تتلخبط، ولا يمكن أبدا يجد الإنسان سعادة وهو مضيع للصلاة، ولا يمكن أبدا يجد الإنسان مكسب وهو مضيع للصلاة. واللي عايز يتأكد من المعنيين دول يسمع لقول الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين أمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله. جمهور مفسرين على إن قول الله عز وجل عن ذكر الله قالوا ذكر الله هنا هو الصلاة. لا تلهكم أموالكم، لا تلهكم أموال أولادكم، لا تلهكم شركاتكم، لا تلهكم عقاراتكم، لا تلهكم كل هذه الأمور عن الصلاة. طيب لو أنا عملت كده والحاجات دي كلها شغلتني عن الصلاة، شوفوا بقى القانون الواضح جدا من ربنا عز وجل، فقال الله سبحانه وتعالى ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. إذن هو قانون من ربنا سبحانه وتعالى إن اللي يضيع الصلاة مش مسألة بسيطة زي ما بعض الناس شايفها، ان اي يعني ان انا اضيع الصلاة، ايه يعني ان انا اصلي النهاردة وما اصليش بكرة، ايه يعني ان انا اصلي النهاردة فرض واسيب 3-4، ايه المشكلة يعني؟ لا لا، المشكلة كبيرة جدا. الخسارة دي هتكون خسارة في كل حاجة بالنسبة لك، خسارة في شغلك، خسارة في علاقتك مع الناس، خسارة في اموالك، خسارة هتكون خسارة شاملة للدنيا وخسارة كمان شاملة للآخرة. علشان كده لازم ناخد بالنا ان تضييع الصلاة مش امر بسيط ولا امر سهل ولا امر هين، تضييع الصلاة من اكبر الكبائر عند الله سبحانه وتعالى. وصدقوني لو عدينا في يوم من الايام عن مقابر وربنا قدر ان احنا نسأل اهل المقابر وربنا قدر ان هم يجيبونا، يا ترى انتوا ايه اكتر حاجة مخلياكوا فعلا زعلانين جوه القبور؟ هيقول لكم اكتر حاجة مخليانا متعذبين جوه القبور تركنا للصلاة. علشان كده سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لما مر على قبر صلى الله عليه وسلم ووقف النبي صلى الله عليه وسلم أمامه فقال ركعتان مما تحقرون، أحب لصاحب هذا القبر من الدنيا وما فيها. هو نفسه دلوقتي يرجع للدنيا، ولو رجع للدنيا خير بين الدنيا وما عليها وبين ركعتين من اللي انتوا شايفينهم بسيطين جدا، هو يختار الركعتين لأنه عرف يقينا بعدما علم يقينا إن النجاة في القبر مبناها الأساسي على إقامة الصلاة. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء. ما تشيلش هم، ده ربنا دايما قريب مننا، عالم بخوفنا وضعفنا واللي احنا فيه، بس انت فوق من غفلتك واعمل حساب يوم اخرتك، نور بيدك سكتك وارجع اليك.